إذا كان لي أقرباء لا يصلون ويفعلون في بيوت المنكرات من اختلاط وغيره ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟ إذا كان إخوانك يفعلون المنكرات، أقارب يفعلون المنكرات، فإما أن تصلهم لأجل الإنكار عليهم ونصيحتهم هذا طيب، تدورهم للإنكار والنصيحة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن استمروا على باطلهم تهجرهم ولا تدورهم، لأنهم لا يستحقون الزيارة، ما دام على المنكرات الظاهرة مثل الخمور أو ترك الصلوات أو ما أشبه من المعاصي الظاهرة، وترك الصلاة كفر أعظم من الكبائر، فالذي على هذه الحالة يعني يفعل هذه المنكرات من ترك الصلوات وتعاطي المسكرات هذا لا يزار إلا للنصيحة، إذا كان ينفع به النصيحة يزار وينصح وجهه إلى الخير، فإن أجاب الحمد لله وإن لم يجب يترك ولا يزار بعد ذلك ويهجر حتى يهديه الله بعد ذلك. ينصحه ويدعو إلى الخير، والوالد هو مثل غيره لو كافر، حتى لو كافر كفر أكبر دون هذا أكبر من هذا، الوالد له حق حتى قال وإن جاهداك على تشير بذلك من هذا الطعام وصاحب ولد المعروف أمر بالمصاحبة المعروف مع كونه مجاهدا الولد على السر، الحاصل الوالد والوالد له حق سلاتهم والإحسان إليهم ورفق بهم ولو كانوا على معصية أو كفر، لكن لا يطاعون في الكفر إنما الطاعة في المعروف، لكن تحسن إليهما وترفق بهما تدعوهما إلى الله تصبر عليهما، وإذا كان ما يصلي به جماعة الفجر تنصحه صلي مع جماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن خوفا من الله جل وعلا، ولك ولده لا تستحي ولا تحكم نفسك ولك ولده، تقول يا أبتي هذا كذا ويا أبتي واجب عليك كذا وأنت رجالك الخير إن شاء الله بادل الصلاة في جماعة ولا تساهل، تنصحه ينصحون أن يصلي في بيته أسهل من يترك هذا، ولا لا تعلم أبوك له حق عليك كبير، أنا قال الحمد لله لك سعادة حذروا إذا ما طاعوا حذروا.